يقع الكلام في اقتضاء الحرمة للبطلان، وهذا البحث كما هو واضح من عنوانه يرتبط بمبحث الملازمات العقلية غير المستقلة، والذي كان المناط فيه أن تكون إحدى المقدمات لا تعتمد على العقل، وهذا البحث ينطبق عليه هذا الملاك، فإن إحدى مقدماته غالبا لا تعتمد على دليل عقلي. فمثلا إذا ثبت حرمة شيء شرعا، فهل يلزم من ذلك أن نقول بالبطلان أم لا؟ فإذا ثبتت هذه الملازمة فتكون الصغرى هذا حرام شرعا، والكبرى كل ما حرم شرعا فهو باطل، فتنتج النتيجة اعتمادا على صغرى غير عقلية. فلذا كان هذا البحث من مصاديق البحث عن الملازمات العقلية غير المستقلة. وهذا البحث من المباحث التي طرحت في أواخر القرن الأول للهجرة، وهناك رأي لأبي حنيفة في القرن الثاني للهجرة يفيد أن النهي عن العبادة يقتضي الصحة لا الفساد، وهذا البحث أن النهي يقتضي الصحة هو البحث المشهور الذي كان صاحب الكفاية رحمة الله عليه في المسجد الهندي مشغولا بالتدريس عندما دخل إلى المسجد شيخ الإسلام واردا من الأستانة في ذلك الوقت، فبدل الصاحب مباشرة عندما رآه عرفه، فبدل صاحب الكفاية البحث إلى نظرية أبي حنيفة وبدأ يستدل عليها ثم فند الأدلة. المهم البحث في مسألة اقتضاء النهي للفساد بالطريقة المبحوث فيها في هذا الكتاب سوف تشاهدون أن جميع ما نحتاج إليه للقول بالاقتضاء أو بعدم الاقتضاء يعتبر من المقدمات التي مرت معنا سابقا، فلا يوجد فيه شيء جديد على مستوى المقدمات التي تكون هذا البحث. فكل ما نحتاج إليه في هذا البحث تقريبا، يعني أسس الأمور الأساسية، قد تقدم إثباتها في مباحث سابقة. مباشرة المصنف شرع في تحرير محل النزاع من دون أن يفسر لنا المقصود من العبادة والمقصود من المعاملة، من دون أن يفسر لنا معنى الاقتضاء معنى الفساد ومعنى الصحة، اعتمادا على الخلفية المعلوماتية للطالب في هذه المرحلة، وكيف كان. فالنهي ينقسم بإحدى تقسيماته إلى قسمين: النهي المولوي والنهي الإرشادي، وقد تقدم البحث عن ذلك في باب الأوامر. فإذا كان النهي إرشاديا فيخرج عن محل النزاع للاتفاق قولا واحدا على اقتضائه للفساد. لأن النهي الإرشادي مثلا قد يكون إرشادا إلى المانعية، كما لو قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، فإنه من الواضح أن المكلف لو صلى لما فعل حراما ولما كان معاقبا. فالنهي في مثل هذا التعبير يكون إرشادا لمانعية هذا اللباس الخاص عن صحة الصلاة، وما كان هذا شأنه بلا شك يقتضي الفساد. إذن النهي الإرشادي خارج عن محل النزاع، فيبقى الداخل في محل النزاع هو النهي المولوي الذي يستتبع العقاب على فعل متعلقه. هكذا نهي هل يقتضي الفساد أم لا، فيه بحث ونزاع، ويقع الكلام في بيان ذلك طارة في باب العبادات وأخرى في باب المعاملات. هذا إذن تحرير محل النزاع. أما في باب العبادات، ذهب المشهور إلى أن النهي يقتضي الفساد، ويفهم من مجموع كلماتهم ثلاثة أدلة لإثبات هذا المدعى. هذه الأدلة تشترك بأجمعها أنها على فرض تمانيتها تدل على الفساد، ولكنها تختلف في النتائج المترتبة على ذلك. ففي البداية نستعرض هذه الأدلة. الدليل الأول: لماذا النهي يقتضي الفساد؟ الدليل الأول مفاده هكذا: أنه لو وجد مصداق من مصاديق العبادة تعلق به النهي والتحريم، فبمقتضى ما نقحناه سابقا من امتناع اجتماع الأمر والنهي، لا يمكن أن تكون هذه الحصة المنهي عنها مصداقا لإطلاق الأمر. مثلا الصلاة في الدار المغصوبة يشملها لا تقصد، فقد تعلق بها النهي. وإذا كنا نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي فلا يمكن أن يكون قوله تعالى وأقيموا الصلاة شاملا بإطلاقه لهذه الحصة، إذ لو كان شاملا لها ماذا يلزم؟ للازم اجتماع الأمر والنهي، والمفروض أنه ممتنع. فبناء على ذلك هذه الحصة المنهية لا تكون مأمورا بها. وإجزاء اتيان غير المأمور به عن المأمور به خلاف القاعدة. يعني أنت أتيت بماذا؟ أتيت بشيء غير مأمور به، إذا حكمنا بصحته معنى ذلك أنه يسقط الأمر، ولا أمر بحسب الفرض بالنسبة لهذه الحصة. فهذا يعني أن غير المأمور به قد أجزأ عن المأمور به. هذا نظير لو أمرنا بالصلاة فصمنا، هل يقول أحد بالإجزاء؟ لا يقول أحد بالإجزاء. واضح هذا الدليل؟ هذا هو الدليل الأول. كما تلاحظ هذا الدليل من مميزاته أنه يجري في التعبديات والتوصليات، يعني يجري في مثل الصلاة ويجري في مثل دفن الميت. لو أردنا أن ندفن الميت مثلا في مكان مقصود، فنفس عملية الدفن تصرف في المقصود فهي منهي عنها، فهذه الحصة المنهي عنها لا يشملها إطلاق ادفنوا موتاكم، فلا يجزي. إذن هذا الدليل على فرض تماميته يقتضي الفساد في العبادات بالمعنى الأخص. ما المقصود من العبادات بالمعنى الأخص؟ ما يتوقف على قصد القربة ويجري في العبادات بالمعنى الأعم، وهي ما لا يتوقف التوصليات مثلا. فبناء على ذلك إذن هذا الدليل لا يفرق فيه بين التعبد والتوصل، هذا واحدة من مميزات هذا الدليل، لأنه لم نأخذ في هذا الدليل شيء يرتبط بقصد القربة، لم يكن المانع عن الصحة أمرا يرتبط بقصد القربة حتى نخصصه بالتعبديات، وإنما كان مفاد هذا الدليل بكلمة واحدة لا أمر، لا صحة لعدم الأمر. المميزة الأخرى لهذا الدليل أنه على فرض تماميته لا يفرق فيه بين العالم والجاهل، إذ أن واحدة من مقدمات هذا الدليل ما هي؟ امتناع اجتماع الأمر والنهي، وامتناع اجتماعهما من الأمور الواقعية علم به المكلف أم لم يعلم، مثل اجتماع الضدين. اجتماع الضدين أمر واقعي، وهو أصلا منشأ القول بالامتناع ما هو؟ أنه اجتماع للضدين. فإذا إذا كان من الأمور الواقعية لا يفرق فيه بين العلم والجهل. نعم غاية الأمر الجاهل حين جهله يتوهم وجود أمر، يعني الجاهل بالنهي يتوهم وجود أمر، والأمر التوهمي لا يجزي، فلا نستطيع أن نحكم بالصحة. فإذا النهي عن العبادة يقتضي الفساد بلا فرق بين العالم بالنهي وبين الجاهل به، إذا كان دليلنا هذا الدليل. هذه المميزة الثانية لهذا الدليل. الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به لإثبات اقتضاء النهي للفساد هو أن يقال أن النهي يدل على المبغوضية. ليه؟ لأن نتكلم عن أي نهي؟ عن النهي المولوي. أنا قلنا النهي الإرشادي أخرجناه عن محل النزاع. فالنهي إذا تعلق بشيء يدل على مبغوضية هذا الشيء، ضرورة أن المبغوضية من مبادئ الحكم، والأحكام الشرعية تابعة لمبادئها وتكشف عن مبادئها كشف المعلول عن العلة، يعني تكشف عنها كشفا النية. فإذا يوجد نهي يعني يوجد مبغوضية، سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أم لم نقل. فهذا الفعل الذي تعلق به النهي مبغوض للمولى، وما كان مبغوضا للمولى لا يمكن أن يتقرب به، لأن التقرب معناه الدنو من المولى، والمبغوضية معناها ماذا؟ الابتعاد عن المولى. فما كان مبعدا لا يكون مقربا. ما بيصار واضح المطلب؟ كما تلاحظ هذا الدليل على فرض تماميته يخالف الدليل الأول بكلا الميزتين. فالميزة الأولى للدليل الأول ماذا كانت؟ أنه يجري في التعبديات والتوصليات. هذا لا يجري في التوصليات، لأن واحدة من مقدمات هذا الدليل كان منافاة المبغوضية لقصد القربة. التوصليات لا يوجد فيها قصد قربة، فإذا لا يشارك الدليل الأول في هذه الميزة الأولى، كذلك لا يشاركه في الميزة الثانية، لأن هذا الدليل كان يعتمد على أن المبغوض لا يتأتى فيه التقرب. الذي لا يتأتى فيه التقرب هو ما نعلم بأنه مبغوض للمولى، أما الذي لا نعلم أنه مبغوض للمولى فيتأتى منه التقرب. وهذا تقدم وين؟ في بحث اجتماع الأمر والنهي. قلنا أن المكلف إذا صلى في حال الخروج تكون صلاته محكومة بالصحة إذا كان جاهلا بالصلاة، أو إذا كان ناسيا بالحرمة. ليه؟ لأنه حينئذ يتأتى منه قصد الامتثال، فيتأتى منه قصد الامتثال. فإذا كان الاضطرار بسوء الاختيار مسقطا للخطاب، لكن المبغوضية موجودة لكني لم أعلم بهذه المبغوضية، فيمكن أن أتقرب به إلى المولى فيقع صحيح. وعلى هذا الأساس وفقوا بين فتوى المشهور القائلة بصحة الصلاة في الدار المغصوبة وبين رأي المشهور بامتناع اجتماع الأمر والنهي. يعني من جهة تقول بالامتناع وتقدم جانب ماذا؟ النهي. ومن جهة تقول بالصحة. كيف ذلك؟ هناك قلنا التوفيق أنه هذا إنما يكون في صورة الجهل أو النسيان حتى يتأتى قصد القرب. فهذا إذن تكرار لما تقدم. واضح هذا المطلب؟ فإذا هذا الدليل الثاني على فرض تماميته يخالف الدليل الأول في كلا خصوصيته. الدليل الثالث الذي يمكن أن يتمسك به في المقام أن يقال بأن المولى إذا نهى نهيا مولويا عن عبادته فحينئذ يصطقل العقل بقبح الاتيان بهذه العبادة. وملاك استقلال العقل بقبح الاتيان بهذه العبادة من باب مصداقية الاتيان للمعصية. والعقل بماذا يحكم؟ بقبح المعصية، لأنها من مصادق الظلم. صار واضح كيف ترتيب البحث؟ النهي توجه إلى هذه العبادة. لا تصم في يوم عيدك، فنستكشف من هذا النهي أن الاتيان بالصوم في يوم العيد قبيح. ليه؟ لأنه مصداق للمعصية، واتيان والمعصية قبيح. إذن فعل المنهي عنه قبيح، والقبيح لا يكون مقربا للمولى. صار واضحا؟ هذا الدليل ما هي مميزاته؟ يشترك مع الدليل الثاني في اختصاصه واقتضائه للفساد في سورة العلم، لأنه مع عدم العلم بالنهي لا يحكم المكلف بالقبح، ومع عدم حكمه بالقبح يمكن أن يقصد الامتثال، يتأتى منه قصد الامتثال. إذن هذا الدليل كصادقه يختص بصورة تنجز الحرمة. متى تتنجز الحرمة؟ متى تتنجز الحرمة على المكلف؟ الحرمة الواصلة تتنجز، يعني في صورة العلم. هذا كصادقه في هذه الخصوصية. ولكنه يختلف عن صادقه في خصوصية أخرى، وهو أنه يختص بالنهي النفسي ولا يشمل النهي الغيري. تقدم في بحث مقدمة الواجب أن الواجب الغيري والواجب النفسي واحد من مميزاته أنه ليس له معصية مستقلة. والمفروض في هذا الدليل لماذا العقل يحكم بالقبح؟ بملاك المعصية، لا معصية. فإذا لا معصية لا قبح، فإذا لا يشمل النهي الغير. مثلا يمثل على ذلك بمثال، لو قلنا إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص بمسلك المقدمية، واحد من المسالك الذي بحثناها في الدروس السابقة ماذا؟ مسلك المقدمية، فيكون النهي المتعلق بالصلاة نهي ماذا؟ نفسي أو غيري؟ غيري. فإذا انحصر دليلنا باقتضاء النهي للفساد بهذا الدليل الثالث لا يمكن أن نحكم بالفساد. لماذا لا يمكن أن نحكم بالفساد؟ لأن هذا النهي نهي غيري، والنهي الغيري لا يكون الإتيان بالمنهي عنه من مصاريق المعصية كي يحكم العقل بالقبح. صار واضحا؟ فإذا لم يحكم العقل بالقبح فلا يجري الدليل الثالث. فنلاحظ أن هذا الدليل الثالث يختص بماذا؟ بالنهي النفسي ولا يشمل النهي الغير. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يستدل به على ماذا؟ على اقتضاء النهي للفساد. ولم يعلق المصنف على هذه الأدلة، وإنما فقط بين الفوارق بين هذه الأدلة. المبحث الآخر الذي تكلم عنه المصنف، عادة في كتب الأصول يعنون بهذا العنوان: أقسام تعلق النهي بالعبادة. ذكر لها 5 أقسام في هذا الكتاب، لم تستوعب هذه الأقسام بأجمعها، وإنما أشير إلى بعضها. القسم الأول أن يتعلق النهي بذات العبادة، مثل ماذا؟ النهي عن الصوم في يوم العيد، المنهي عنه ذات العبادة. القسم الثاني أن يتعلق النهي بجزء العبادة، مثاله المشهور النهي عن قراءة العزائم في الصلاة. النهي لم يتعلق بمجموع الصلاة، تعلق بجزئها وهي القراءة. لا تقرأ. القسم الثالث أن يتعلق النهي بشرط العبادة لا بجزء العبادة، كالنهي عن تطهير الثوب بالماء المغصوب، وكالنهي عن الوضوء إذا كان مضرا ونحو ذلك. فالمصنف تعرض لهذه الأقسام ماذا؟ الثلاثة. طبعا في أقسام أخرى: النهي عن وصف العبادة الملازم، النهي عن وصفها غير الملازم. لم يتعرض لهذين القسمين المصنف. أما القسم الأول فتشمله الأدلة الثلاثة المتقدمة، أن جاء الاشتراك بين الأدلة الثلاثة النهي المتعلق بالعبادة، طبعا بشرط أن يكون نهيا نفسيا في الدليل الثالث. فإذا لو صام المكلف في يوم العيد لا يعتبر صومه صحيح، أما القسم الثاني النهي المتعلق بجزء العبادة، فحينئذ لا شك ولا ريب أن الجزء يبطل بمقتضى الأدلة الثلاثة، إما لكونه ليس مصداقا للمأمور به وإتيان غير المأمور به لا يجزي عن المأمور به، الدليل الأول، وإما لكونه هذا الجزء عبادة، القراءة عبادة، والنهي عن شيء يقتضي المبغوضية والمبغوضية لا تتناسب مع التقرب، أو الدليل الثالث. إذن لا شك أن أصل الجزء يقتضي، وإنما الكلام هل يؤدي إلى بطلان الكل أو لا يؤدي. جاء بالجزء الباطل فقط، هل يؤدي إلى بطلان الكل أو لا؟ نقول لا يخفى، إما أن يقتصر على هذا الجزء الذي حكمنا ببطلانه أو يضيف إليه جزءا آخر لا يقتصر بالبطلان، كأن يقرأ غير صور العزائم، يعني في البداية هكذا قرأ صورة العزائم، صورة من صور العزائم ولم يقتصر عليها، جاء بصورة أخرى، وإما أن يقتصر عليها، فإذا اقتصر عليها لا شك أنه يؤدي إلى بطلان الكل، إلى بطلان الصلاة، لأن هذا من مصادق نقيصا العمدية، فتكون الصلاة أيضا باطلة. أما لو لم يقتصر عليها جاء بجزء آخر، نقول حينئذ مقتضى القاعدة الأولية عدم بطلان الكل، إلا إذا دل دليل خارجي، إلا إذا كان يوجد محظور آخر مثلا كالإخلال بالموالاة، كالإخلال بالموالاة، يعني لو أتى بصورة العزيمة ثم أتى بصورة أخرى لنفترض في العرف يحصل إخلال بالموالاة، فإذا حصل إخلال بالموالاة تبطل الصلاة، لا لأجل النهي عن الجزء، وإنما بطلت الصلاة لأجل ماذا؟ لأجل اختلال شرط من شروطها وهي الموالاة، هذا بحث آخر. أما أصل بطلان الجزء مع ضميمة جزء صحيح في حد ذاته لا يقتضي البطلان، نعم إذا وجد مانع آخر محظور آخر لأجل هذا المحظور الآخر تبطل الصلاة، هذا شيء آخر. صار واضحا؟ هذا بالنسبة للنهي المتعلق بماذا؟ بالجزء. هو هذا كلام في سورة العلم، في سورة العلم تكون هذه الزيادة زيادة عمدية فتبطل الصلاة، يعني ماذا؟ يعني عندما جاء بصورة العزيمة كان يعلم بأنها منهي عنها، فحينئذ صلاته تكون باطلة، ليش؟ لأجل النقيصة العمدية. نعم، في حالة الجهل إن كان هذا الجزء من الأركان فتبطل، لأنه لا يفرق في النقيصة بين العمد وغير العمد. لا، مقتضى القاعدة في الحقيقة أن المركب عدم عند عدم جزئه، فنقول ماذا؟ بالبطلان، بلا فرق بين العالم والجاهل، لكن في خصوصية الصلاة نفرق هذا التفريق الذي ذكرناه. هذا كله في أي قسم؟ في القسم الثاني. في القسم الثالث النهي المتعلق بماذا قلنا؟ بشرط العبادة. وبشرط العبادة على نحوين، تارة يكون الشرط في حد ذاته عبادة مثل ماذا؟ مثل الوضوء. فهذا يلحق بأي قسم؟ بالقسم الأول، النهي عن ذات العبادة. فيكون الوضوء باطل. وإذا بطل الشرط بطلا المشروط. وأخرى لا يكون الشرط من مصادق العبادة، مثل ماذا؟ ما مثلا الستر، تطهير اليد، والاستقبال أو الاستدبار، أو هذه الأمور التي تعتبر ماذا؟ من الشروط وليست من أجزاء الصلاة. فإذا لم يكن عبادة فيرى المصنف أنه لا دليل حينئذ على بطلانه. فإذا لم يبطل الشرط فلا دليل على بطلان المشروط، لكن عند قراءة العبارة لنا تعليق على هذا المطلب. نعم، لا يكون، لا يكون الشرط باطلا إذا لم يكن عبادة. يقول لا دليل على بطلان الشرط، إذا لم يكن الشرط باطل فلا يكون هناك نقصان. لا، من هذه الجهة لا يوجد إشكال. اقتضاء الحرمة للبطلان لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة أو المعاملة، يريد أن يخرج النهي الإرشادي عن محل النزاع إرشادا إلى شرط أو مانع يكشف عن البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع، وإنما الكلام في أي شيء. طبعا لإرشاد إلى الشرطية ماذا؟ كالنهي مثلا لنفترض المتعلق بالطهارة بالماء المغصوب، فهو إرشاد إلى شرطية ماذا؟ إلى شرطية إباحة الماء. فإذا توضأنا بالماء المغصوب فلا يكون شرطه شرط الصحة متحققا، مع عدم تحقق شرط الصحة بلا إشكال يكون فاسدا. بل الفرق بين المانعية والشرطية اعتبار بلحاظ الوجود والعدم. يكشف، وسيأتي إن شاء الله في بحث الأصول العملية تفصيل لذلك، يكشف عن البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع، وإنما الكلام في الحرمة التكليفية واقتضائها لبطلان العبادة بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال. ما معنى البطلان؟ عدم جواز الاكتفاء يعني عدم الإجزاء، هذا في العبادة. في المعاملة يعني عدم ترتب الأثر، يعني نقول البيع باطل، يعني الأثر، ما هو الأثر المرجو من البيع؟ الملكية، التملك، النقل والانتقال، هذا لا يترتب، هذا معنى البطلان. لا، صاحب الكفاية والمشهور يرون أن الصحة والفساد في جميع الأمور بمعنى واحد، لكن اللوازم المترتبة عليها تختلف. وبطلان المعاملة بمعنى عدم ترتب الأثر عليها، فهنا مبحثان، مبحث الأول في العبادة، المبحث الثاني في المعاملة. والمعروف بينهم أن الحرمة تقتضي بطلان العبادة، ويمكن أن يكون ذلك لأحد الملاكات. مقصود من الملاك هنا ماذا؟ مقصود من الملاك هنا ماذا؟ الدليل، هذه في الحقيقة أدلة. لأحد الملاكات التالية: الأول أنها تمنع عن إطلاق الأمر خطابا ودليلا لمتعلقها، لمتعلق الحرمة، لامتناع الاجتماع. فإن تلاحظ الدليل الأول يعتمد على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. تلك الحصة التي وهي الصلاة في الدار المغصوبة، إذا تعلق بها الأمر فيستحيل أن يشملها إطلاق أقيم الصلاة، فلا تكون مأمور بها، وإجزاء غير المأمور به عن المأمور به على خلاف القاعدة. ومع خروجه عن كونه مصداقا للواجب لا يجزي عنه، وعدم الإجزاء هو معنى البطلان. الثاني أنها تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى، ومع كونها مبغوضة يستحيل التقرب بها. طب ليش تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى؟ بأي كشف؟ بالكشف الإني، كشف المعلول عن علته، لأن المبغوضية مبدأ للنهي، فإذا في نهي يوجد له علة. الثالث أنها تستوجب ما هي الذي تستوجب؟ حرمة، تستوجب حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلقها. بأي ملاك؟ لكونه معصية مبعدة عن المولى، ومعه يستحيل التقرب بالعبادة. واحد يدنو من شخص بمعصية لا معنى له. وهذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها. فنتيجة الملاك الأول لا تختص بالعبادة، بل تشمل الواجب التوصل أيضا، ولا تختص بالعالم بالحرمة، طبعا تشمل الواجب التوصل أيضا. هل هو بمعنى أنها تشمل المعاملة؟ فيكون هذا الدليل الأول مشترك بين العبادات والمعاملات، أو لا تشمل المعاملة وإنما تشمل التوصليات التي تصنف في ضمن ماذا؟ في ضمن العبادات بالمعنى الأعم على حسب تقسيم الرسائل العملية. كتاب العبادات لا ينحصر على ما يتوقف على قصد القربة، دفن الميت لا يتوقف على قصد القربة، أين مذكور في كتاب العبادات؟ وبهذا يقتضي البحث عن حقيقة المعاملة، ما هي؟ هل المعاملة تختص بالعقود والإيقاعات، أو تشمل كل فعل لا يتوقف على قصد القربة؟ هذا ما لم ينطحه المصنف، وإن كان المشهور ذهب إلى أن المقصود من المعاملة كل عقد أو إيقاع، فحينئذ لا تشمل الواجب التوصل الذي ليس هو مجرد فعل لا عقد ولا إيقاع. هذا مغفول عنه في الكتاب. المبحث الذي بعد لم يفسر لنا المعاملة، يعني ما جاء ببحث يفسر المعاملة، وإن كان يفهم من تقسيم إلى سبب ومسبب أنه يقصد العقد مثلا على الأقل، يقصد الإيقاع مثلا، أما منحصر بذلك أو لا لم يوضح هذا المطلب. اتفق جيدا. الآن لو قلنا باجتماع الأمر والنهي لا يختص بالعبادات، لو قلنا بامتناعه أو بجوازه لا يختص بالعبادات، أي شيء واحد لا يكون مأمورا به ومنهي عنه سواء كان عبادة أو معاملة، هذا لا علاقة له بالعبادات أو المعاملة. بل تشمل الواجب التوصلي أيضا، ولا تختص بالعامل العالم بالحرمة، بل تشمل حالة الجهل أيضا، ولا تختص بالحرمة النفسية بل تشمل الغيرية أيضا، وبهذا تختلف عن الدليل الثالث كما ذكرنا. ونتيجة الملاك الثاني تختص بالعبادة، لأن ما يحتاج إلى مقربية ومبعدية ما هو العبادة، إذ لا يعتبر قصد القرب في غيرها. وتختص بالعالم بالحرمة، لأن من يجهل كونها مبغوضة يمكنه التقرب، يعني ينقضح منه قصد القربة. ونتيجة الملاك الثالث تختص بالعبادة، هذا مشترك بينه وبين السابق، وبفرض تنجز الحرمة أيضا مشترك، لكن هناك بماذا عبر؟ تختص بصورة العلم، هنا عبر بصورة تنجز الحرمة، لا فرق بين تعبيرين، لأن الحرمة تتنجز بالوصول. وأيضا تختص بالنهي نفسي لأن الغير ليس موضوعا مستقلا بحكم العقل بقبح مخالفة كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري. انتهى هذا البحث. هذا البحث كان عنوانه أدلة اقتضاء النهي للفساد. البحث الآخر أقسام تعلق النهي بالعبادة. ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها، فإن تعلقت بالعبادة بكاملها فهو ما تقدم تجري عليه الأدلة الثلاثة، وإن تعلقت بجزئها بطل هذا الجزء بلا شك، لأن جزء العبادة عبادة فيكون من مصاديق النهي عن العبادة. طبعا هذا في بحث بينهم أنه هذه الكبرى جزء العبادة عبادة، قد يكون العبادية بلحاظ معظم الأجزاء، لكن ربما يكون قصدهم إلى هذا الشيء الخارجي مثل الصلاة مثلا، فإن كل أجزائها من العبادات لأن قصد القربة فيها أمر انحلالي على جميع أجزائها، فإذا كان انحلاليا فحينئذ لابد أن يكون كل جزء من أجزائها يؤتى به بقصد القربة بقصد الامتثال. وبطل الكل إذا اقتصر على ذلك المفرد من الجزء، وأما إذا أتى على ذلك الفرد الظاهر، المفرد عندكم فرد، إذا اقتصر على ذلك الفرد من الجزء، والشاهد على ذلك ما يأتي. وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم من الجزء صح المركب، طبعا إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محظور آخر، مثل ماذا؟ كالإخلال بالموالاة أو كالزيادة العمدية أو الزيادة الركنية أو نحو ذلك من الأمور التي تذكر في الصلاة. وإن تعلقت الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط، فإن كان في نفسه عبادة فحكمه حكم القسم الأول، بطل وبطل المشروط بتبعه، أما بطلانه فلكونه من مصاديق النهي عن العبادة، أما بطلان المشروط فلأن المشروط عدم عند عدم شرط. وإلا إن لم يكن عبادة فلم يكن هناك موجب لبطلانه ولا لبطلان المشروط. هنا نسأل سؤال، أنه بمقتضى الملاك الأول والدليل الأول الذي فرضنا أنه ماذا؟ يشمل التوصل والتعبد، فقد يكون هو الموجب للبطلان. ملتفت؟ دليل الأول من الأدلة الثلاثة المتقدمة قلنا على فرض تماميته يشمل ماذا؟ غير العبادة. فهذا الجزء إذا لم يكن عبادة يشمله ماذا؟ يشمله الدليل الأول، والدليل الأول يقتضي البطلان، فإذا الجزء يكون باطلا، وإذا بطل الجزء والشرط يكون باطلا، وإذا بطل الشرط بطل المشروع. فما معنى قوله وإلا، يعني وإن لم يكن عبادة لم يكن هناك موجب لبطلانه ولا لبطلان المشروط؟ يعني إذا كان توصلي يعني ما هو مقتضى الدليل الأول غير مأمور به، ما يكون شرط أصلا. أحسن، إذا أنت لم تأتي بالشرط. لا يعني ليس هناك أصلا شرط بهذا المعنى، لا يكون أصلا شرط بالشرط. إذا لا، مولانا العزيز الآن لنفترض تطهير الثوب، تطهير الثوب شرط في صحة الصلاة أو لا؟ هذا الشرط عبادي أو توصل؟ فإذا المولى نهى عنه بمقتضى الدليل الأول الذي أتى به أنه لا يكون مصداقا للمأمور به، وإجزاء غير المأمور به عن المأمور به خلاف القاعدة، فإذا لا يجزي، يعني لا يجزي عن الأمر بالشرط غير الحصة المنهي عنها، فإذا لا يجزي فيكون فلم يأتي بالشرط، فإذا لم يأتي بالشرط لم يأتي بالمشروط. هذا اتركه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.